بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا الدرس 17 في إضاءة الدجنة في اعتقاد أهل السنة للإمام المقري المالكي المغربي رحمه الله تعالى. يقول: والسمع والإبصار والكلام جاء بها النقل ولا ملام، إذ كل ما لم يتوقف شرع عليه فالدليل فيه السمع، وعكسه ممتنع للدور، فاقطف بأيدي الفهم أبهى النور، فاقطف بأيدي الفهم أبهى النور. عندكم مضبوطة بالنور؟ نعم. النور هو الزهر، النور هو الزهر، أول الزهر الذي يظهر في الثمار، فيقول لك اقطف هذه الأزهار الجميلة من هذا النظم، فهي بفتح النون، تشديد النور، تشديد النون وفتحها، النور وليس النور. نعود إلى هذه الأبيات. يقول: والسمع والإبصار والكلام جاء بها النقل، أي دليل السمع والبصر والكلام. الأصل في الاستدلال على هذه الصفات هو الدليل السمعي، ودليلها أو الاستدلال عليها بالدليل السمعي أقوى من الاستدلال عليها بالدليل العقلي، لأن دلالة العقل لا تقضي قضاء واضحا بثبوت هذه الصفات، إذ يمكن أن يعلم بالمسموعات بعلمه دون صفة هي السمع، لكن لما جاء السمع بإثبات السمع، أي لما جاء الكتاب والسنة بإثبات صفة السمع أثبتناها. وهكذا القول في البصر والكلام، السمع والبصر والكلام، ولهذا قال: جاء بها النقل ولا ملام، أي ليس هناك لوم على من اعتمد واستند إلى الدليل النقلي في إثبات هذه الصفات، لأن إثباتها لا يتوقف عليه الشرع. قال: إذ كل ما لم يتوقف شرع عليه فالدليل فيه السمع، أي فالدليل المعتمد والمستند إليه فيه هو الدليل السمعي، وعكسه أي ما كان الشرع متوقفا عليه، أي أن الشرع متوقف على إثبات صفة الوحدانية وصفة الوجود وصفة العلم والقدرة والإرادة والحياة، هذه الصفات يتوقف عليها إثبات الشرع، أي أنه لو لم يكن هناك إله واحد موجود فلن يوجد شرعه، هو شرع، الشرع هذا منسوب إلى من؟ منسوب إلى هذا الإله، فإذا لم يثبت وجود الإله لم يثبت وجود الشرع، فالشرع متوقف على إثبات وجود الإله، فلا يمكن أن يستند إثبات وجود الإله على الشرع، والشرع يستند إثباته على الإله، لأن هذا يلزم منه الدور، وهذا باطل عند العقلاء، لا بد أن يكون واحد مستند والآخر مستند. ولهذا قال علماؤنا إن هذه الصفات، العلم والقدرة والإرادة ونحوها، هذه صفات يستند إليها الشرع، فهي لا تثبت بالشرع وإنما تثبت بالعقل، وما لم يكن الشرع مستندا إليها فيجوز إثباتها بالدليل السمعي. ولهذا قال: وعكسه، ما له عكسه؟ قال: وعكسه ممتنع، وعكسه الذي هو ما توقف عليه الشرع يمتنع إثباته بالشرع، لأن الشرع متوقف عليه، فكيف هو يتوقف على الشرع؟ وعكسه ممتنع، لماذا ممتنع؟ للدور، لأنه يلزم منه الدور، والدور محال عند العقلاء قاطبة، الدور محال عند العقلاء قاطبة. قال وعكسه ممتنع للدور فاقطف بأيدي الفهم أبهى النور. فاقطف بأيدي الفهم من باب الاستعارة، جعل الفهم كأنه ذات لها أيد، وأن هذه الأيدي تقوم بقطف الفوائد العلمية، وشبه الفوائد العلمية بالزهور، وكلها تشبيهات واستعارات ومجازات. فلا أدري الذي ينكر الاستعارة ماذا سيفعل مع هذا البيت وكيف سيشرحه. قال وقيل لو لم يتصف بها لزم وصف بأضداد بنقصها جزم. وقيل لو لم يتصف بها لزم وصف بأضداد بنقضها جزم. أولا لاحظوا في قوله وقيل، وكأنه يشير إلى أن هذا القول فيه شيء من الضعف، هذه واحدة. لو لم يتصف بها هذا القول ما هو؟ أو أصحاب هذا القول ماذا قالوا؟ قالوا لو لم يتصف بها جزم، لو لم يتصف بها لزم وصف بأضداد بنقصها جزم، أي لو لم يتصف بالسمع لاتصف بضده وهو الصمم، ولو لم يتصف بالسمع بالبصر لاتصف بضده وهو العمى، وهذا نقص. فكأنه مما استندوا عليه في إثبات هذه الصفات من الناحية العقلية أن أضدادها نقائص يتنزه المولى عنها، هو استناد عقلي كما تلاحظون، استناد عقلي. وفيه بحث، قال وفيه بحث، يعني هذا القول أو هذا القيل بصيغة التضعيف، هذا القيل فيه بحث. ما معنى فيه بحث؟ أي ليس مسلما، ليس صحيحا مطلقا، فيه نظر. أي نظر فيه؟ النظر فيه أنه لا يلزم من كون الأشياء كمالات في الشاهد أن تكون كمالات في الغائب، لأن هذا القيل كأنه مستند لقياس الغائب على الشاهد، وهذا ليس صحيحا، لأن هناك كمالات في المخلوقات، وهي في حق ذي الجلال نقص، في حق ذي الجلال نقص. فمثلا من كمال الإنسان أن يكون له باطشتين، يدين باطشتين، لو كان خلق بدون يدين لقيل إن هذا مسكين ناقص الخلقة، ولو خلق بيدين إلا أن واحدة منهما فيها أربعة أصابع فقط لقيل ناقص. فالأصبع كمال، والكف كمال، واليد كمال، بل حتى ما هو معيب هو في حق البشر كمال. فالمرأة التي لا يأتيها المحيض، المحيض الذي هو حالة من الدم والنجاسة هو كمال في المرأة. المرأة التي لا تحيض معنى ذلك أنها لا تلد، يعني أنها ناقصة فيها، يعني خلقتها ليست تامة. فهذه الأشياء هي نقائص ولكنها كمالات في الإنسان، هي كمالات، لأنه هو الإنسان حتى يكون تاما علامة تمامه وجود أعضائه، ووجود أعضائه علامة نقصه، علامة احتياجه، لأنه لو لم تكن له يدان لكان عاجزا عن البطش، فهو محتاج إلى هذه اليد. الاحتياج نفسه نقص، أليس كذلك؟ الاحتياج نقص، فإنه عاجز عن أن يبطش كما يبطش بقية الناس من ذوي الأيدي لنقصه هذا. فإذا ما جاءته هذه اليد كملته عضوه هذا، جزءه هذا كمله، كمل نقصه. ومن ثم فإنه كما قال هنا وفيه بحث: برقه قد أومض. البرق معروف، قد أومض أي أضاء، الومض الإضاءة، بعكس وحدانية كما مضى، بعكس وحدانية كما مضى. فالذي مضى أن الوحدانية الصواب فيها هو الاستدلال بدليل العقل، الصواب فيها الاستدلال بدليل العقل. ثم قال: وأثبت الإدراك قوم واكتفى بالعلم نافيه وبعض وقف. واعلم بأن هذه المعاني لها وجود خارج الأذهان، ولا يقال إنها عين ولا غير لذات، فاعرف المعول. وأثبت الإدراك قوم، أثبتوا لله تعالى صفة هي الإدراك، هي الإدراك، ولكن هذا الإدراك بدون تجسيم وبدون اتصال وبدون جهة. أثبت قوم الإدراك بمعنى أن الله تعالى يدرك هذه الملموسات والمسموعات والمشمومات. قال: وأثبت الإدراك قوم. طيب والقوم الآخرون ما لهم؟ قال: واكتفى بالعلم نافيه. واكتفى بالعلم نافيه، أي من نفوا الإدراك قالوا لا دليل عليه، والعلم يغني عنه. العلم علم الله تعالى بالمشمومات والمطعومات، علمه بها يغني عن شيء يسمى الإدراك. قال: واكتفى بالعلم نافيه وبعض وقف. وبعض وقف أي اختار الوقف، أنه لا يثبت هذا الأمر ولا ينفى. وهذا الذي مال إليه جماعة من المحققين، جماعة من المحققين، منهم المقترح أو المقترح، ومنهم السعد، ومنهم السنوسي، وطوائف آخرون اختاروا الوقف. قال: واعلم بأن هذه المعاني لها وجود خارج الأذهان. هذه الصفات لها وجود خارج الذهن، لها وجود خارج الذهن، لأن الأشياء لها وجودات أربعة، الحقائق لها وجودات أربعة: حقيقة في التعقل، أن تتعقل هذه الحقيقة ما هي، إدراكك للحقيقة ما هي إدراكا عقليا، هذا وجود في الأذهان. الثاني وجود في الأعيان، أي في خارج الأذهان، وجود حقيقي في خارج الذهن، وجود للحقيقة حقيقي، الوجود الحقيقي للحقيقة، الوجود الحقيقي للحقيقة، هذا الثاني وجود في الأعيان. الوجود الثالث أن تكون الحقيقة جارية على اللسان، مبينة موضحة باللسان، وهذا وجود في اللسان. والوجود الرابع الوجود في البنان، أن تدون وأن تكتب هذه الحقيقة. إذن وجود في الأذهان، أعيان، لسان، بنان، بنان، هذه أربع وجودات. البنان اليد الكتابة، نعم. فإذن يقول لنا هذه الصفات صفات المعاني التي سلف ذكرها لها وجود خارج الأذهان. وبما أن لها وجودا خارج الأذهان والرؤية تتعلق بالوجود، فهذه الصفات يجوز أن ترى، يجوز أن ترى. قال: واعلم بأن هذه المعاني لها وجود خارج الأذهان، ولا يقال إنها عين ولا غير لذات فاعرف المعول، ولا يقال إنها عين، لا نقول إن هذه صفات المعاني هي عين الذات، بل نقول إنها زائدة، ولا نقول إنها عين الذات بل هي زائدة على الذات، فإننا نتعقل الذات دون تعقل العلم ودون تعقل الإرادة ودون تعقل القدرة، ثم نتعقل العلم والقدرة والإرادة، فإذن هي صفات زائدة على الذات، فهي ليست عين الذات. قال: ولا غير، أي وليست غير الذات، لأنها لا يمكن أن توجد الذات دونها، فلا يمكن الانفصال والتغاير بينهما. إذن هذه الصفات ليست عين الذات من حيث كونها، لأنها زائدة على الذات، ولا هي غير الذات، لأن المقصود بالغير هنا الشيئين، المقصود بالغير الشيئين اللذين ينفصلان عن بعضهما، وهذه الصفات لا تنفصل عن الموصوف. إذن المراد أنها ليست عين الذات، أي أنها متعقلة دون تعقل الذات. ولا غير، أي أنها لا يمكن أن تستقل عن الذات حيث تكون الذات دونها، وهذا معنى قوله: ولا يقال إنها عين ولا غير لذات. فاعرف المعول، يعني هذا القول هو الذي يعول عليه فيما يتعلق، يعول عليه أي يعتمد ويستند إليه فيما يتعلق بصفات المعاني. نؤخر الأسئلة إلى نهاية الدرس. أكتب الأسئلة. وانسب لكل ما سوى الحياة، وانسب لكل ما سوى الحياة تعلقا. كل الصفات، صفات المعاني، لها تعلقات، لها تعلقات، أي أمور تستلزمها وتقتضيها وتطلبها، إلا الحياة فإنه ليس لها تعلق إلا قيامها بالذات. الحياة ليس لها تعلق إلا قيامها بالذات. قال: وانسب لكل ما سوى الحياة تعلقا، فالعلم له تعلق، والإرادة والقدرة والسمع والبصر والكلام، وسيأتي معنا، ولهذا هو لم يشرحه هنا، قال: وشرحه سيأتي. فكل ممكن تعلقت به إرادة وقدرة فانتبه، فكل ممكن تعلقت به إرادة وقدرة، أي أن القدرة والإرادة صفتان تتعلقان بالممكنات فقط، فلا تتعلقان بالواجب ولا تتعلقان بالمستحيل أو المحال، لا تتعلق لا بالواجب ولا بالمستحيل، لأن تعلقها بذلك هو المتعقل. والبعض من الناس ممن مال عن طريق الحق وذهل عن وجه الصواب ظن أن هذا نقصا في حق القدرة والإرادة، عندما نقول إنها لا تتعلق إلا بالممكنات، فيظن أن ذلك حصر وتضييق لصفة القدرة، وقال إن القدرة تتعلق بكل شيء، وظن أن ذلك هو الكمال، ولم يفطن لأن ما قرره هو النقص، أن ما قاله هو النقص في حق الله تعالى، فإنه لا يجوز أن تتعلق قدرة الله تعالى بالواجبات، ولا يجوز أن تتعلق قدرة الله تعالى بالمحالات. فلا يصح أبدا أن نقول إن الله تعالى قادر على إعدام ذاته، ذاته واجبة الوجود، لا تتعلق قدرة الله بهذا الواجب، لأنه ذات الله واجبة الوجود. تتعلق قدرة الله بذات الله أي شيء؟ إما أن يكون التعلق تعلق إيجاد أو تعلق إعدام. تعلق الإيجاد هذا مستحيل لأن الله موجود، وإيجاد الموجود محال. وإن تعلقت به تعلق إعدام فهو واجب الوجود، ولو تعلقت القدرة به فكانت قدرته قادرة على إعدامه لا كان تعلقها بذلك فيه قلب للحقائق، أي أنه يتحول ما هو واجب، ما قضى العقل بوجوبه يتحول إلى غير واجب، إلى ممكن، وهذا قلب للحقائق. وكذلك المستحيل، لا تتعلق قدرة الله تعالى بالمستحيل كالشريك أو كجعل الكل أصغر من الجزء ونحو ذلك من المحالات. وخلاصة القول أن علماءنا قالوا القدرة والإرادة إن تعلقتا بإيجاد الموجود وإعدام المعدوم فذاك تحصيل حاصل وهو محال عند العقلاء، وإن تعلقت بعكس ذلك، أعني أن تتعلق القدرة بإعدام الواجب الوجود وإيجاد المستحيل فذاك فيه قلب للحقائق وهذا أيضا مستحيل. وبناء عليه فإن القدرة والإرادة لا تتعلقان إلا بالممكن. لما جهل بعض الناس هذا جوز ابن حزم أن تتعلق قدرة الله وإرادته أن تتعلق بإيجاد الولد، بإيجاد الولد، مستنداً في ذلك إلى قول الله عز وجل لو أراد الله أن يتخذ ولداً لاصطفى مما يخلق ما يشاء، ولم يتفطن حتى في الآية نفسها إبطال لما ذهب هو إليه، لأن الله قال لاصطفى، والمصطفى لا يمكن أن يكون ولداً، بمعنى الولدية، الذي هو الولد يكون من جنس الوالد، الولد من جنس الوالد، فالولدية بهذا المعنى منفية حتى في الآية التي استدل بها. ويستند بعضهم إلى ما جاء عن إدريس عليه السلام أنه جاءه رجل وفي يده قشرة بيض، فقال له هل يقدر الله تعالى أن يجعل هذا العالم داخل قشرة البيض هذه؟ وكان في يد إدريس إبرة، وتعرفون في الإبرة يوجد فتحة صغيرة التي هي يدخل منها الخيط، فقال إدريس لو أراد الله تعالى لجعل العالم كله في ثقب هذه الإبرة، وأخذ الإبرة وثقب بها عين الرجل. فقالوا إدريس يقول بجواز جعل الأكبر في الأصغر وهذا مستحيل، فإذا تتعلق قدرة الله به لأنه قال لو أراد الله لجعل هذا العالم في ثقب هذه الإبرة، مع أن إدريس إنما قال ذلك من باب التوبيخ للرجل، وعلم منه العناد وأنه ليس مستفهما وإنما جاء معاندا، ولهذا عاقبه بوخز أو بفقع عينه. الخلاصة ما أسلفنا، قال فكل ممكن به تعلقت إرادة وقدرة فانتبه، أي انتبه أن تذهب أو أن تذهل عن هذه الحقيقة فتذهب إلى ما ذهب إليه ابن حزم ومن سلك مسلكه من تجويز تعلق القدرة والإرادة بالمحالات. قال وإن يكن علم بنفيه جرى ففي تعلق به خلف سرى، وإن يكن علم بنفيه جرى ففي تعلق به خلف سرى. اشرح لنا ذلك. قال مثاله الإيمان من أبي لهب، والبعض للتوفيق في هذا ذهب. يقول هنا بعض العلماء يقول ما جرى علم الله تبارك وتعالى به هل تتعلق به الإرادة والقدرة أم لا؟ مثال ذلك أبو لهب أراد الله تعالى له ألا يؤمن، هذا علم الله، علم الله في أبي لهب أنه لا يؤمن، إيمانه في ذاته أنه يمكن أن يؤمن ويمكن ألا يؤمن، هذا ممكن أم غير ممكن؟ ممكن في ذاته ممكن، لكن لما تعلق علم الله أنه لا يؤمن أصبح إيمانه غير ممكن، لا لذاته وإنما لتعلق العلم به، وهذا معنى قوله وإن يكن علم بنفيه جرى ففي تعلق القدرة والإرادة به ففي تعلق به خلف سرى. فبعضهم قال تتعلق به القدرة والإرادة، وبعضهم قال لا تتعلق به القدرة والإرادة، والحقيقة أن الخلاف بين الفريقين خلاف حال لا خلاف حقيقي، لأن من قصد أنه لا تتعلق به القدرة والإرادة أي حال تعلق العلم بعدم إيمانه، ومن قال تتعلق به القدرة والإرادة أراد في ذاته بقطع النظر عن تعلق العلم به. إذن في الحقيقة لا خلاف، في الحقيقة لا خلاف، لأن هذا يسمى اختلاف حال وليس اختلافا حقيقيا. قال مثاله الإيمان من أبي لهب، والبعض للتوفيق في هذا ذهب. أي توفيق؟ قال أي من رأى تعلقا به اعتبر إمكانه الأصلي مع قطع النظر عن غيره، ومن نفاه قال لا تتعلق به القدرة والإرادة راعى تعلق العلم به، أي أنه نظر واعتبر بتعلق العلم به، فلما اعتبر تعلق العلم بإيمان أبي لهب وأن أبا لهب علم الله أنه لا يؤمن، إذن لا يمكن أن تتعلق قدرة الله وإرادته بإيمان أبي لهب، لأنها لو تعلقت بإيمانه لانقلب علم الله جهلا، الله علم أنه لا يؤمن، العلم تعلق بأبي لهب، أي تعلق؟ علم الله أن أبا لهب لا يؤمن، فتأتي القدرة والإرادة فتجعله يؤمن، ما الذي تخلف؟ تخلف علم الله، الله كان يعلم أنه لا يؤمن، فجاءت قدرة الله وإرادته تعلقتا بعكس ما تعلق به العلم، العلم تعلق به أنه لا يؤمن، والإرادة والقدرة تعلقتا به أنه يؤمن، فانقلب علم الله جهلا، هذا محال. إذن خلاصة القول أن تعلق الإرادة والقدرة بإيمان أبي لهب، أي تعلق القدرة والإرادة بما تعلق به علم الله عز وجل وهو ممكن في ذاته، من نفى التعلق نفاه باعتبار تعلق العلم، ومن أثبت تعلق القدرة والإرادة فإنما أثبته بقطع النظر عن تعلق العلم. وهذا ما أجمله الناظم في البيتين بشكل سلس سهل. قال: أي من رأى تعلقا به اعتبر إمكانه الأصلي مع قطع النظر عن غيره، ومن نفاه راعى تعلق العلم به امتناعا. ثم الآن يتكلم عن السمع والبصر وعن تعلقهما. قال: والسمع والبصر بالموجود قد تعلق لا غير عند من نقد، والسمع والإبصار بالموجود قد تعلق لا غير عند من نقد، أي أن السمع والبصر يتعلقان بالموجود. لاحظنا أن القدرة والإرادة تتعلقان بماذا؟ بالممكن، بالممكنات. والسمع والبصر لا يتعلقان بالممكنات، لأن الممكنات على نوعين: موجودات ومعدومات يمكن أن توجد. فالقدرة والإرادة تتعلقان بالممكنات، وأما السمع والبصر فإنما يتعلقان بالموجودات، سواء كانت هذه الموجودات جائزة أو واجبة. فالله تعالى يسمع ذاته ويبصر ذاته، وذاته واجبة، ويسمع ويبصر خلقه، وخلقه موصوفين بالجواز. إذن يتعلق السمع والبصر بالموجودات سواء كانت واجبة أو جائزة، وتتعلق بالموجودات مطلقا. فالسمع يتعلق بالمسموعات، بالموجودات المسموعة وبالذوات، والبصر يتعلق بالمبصرات وبالذوات. نحن أسماعنا لا تتعلق إلا بالمسموعات فقط، فلا نسمع ما ليس صوتا، لا نسمع الذوات، نسمع الأصوات. وأبصارنا تتعلق بالمبصرات، فلا نبصر ما لم يكن مبصرا. فالأصوات لا نسمعها بأبصارنا لقصور أسماعنا وقصور أبصارنا. سمع الله وبصره ليس كذلك. هناك قول أن سمع الله يتعلق بالمسموعات وبصره بالمبصرات، لكن المرجح أن سمع الله وبصره، أن سمع الله وبصره يتعلقان بالموجودات. فسمعه يتعلق بالموجودات وبصره يتعلق بالموجودات، ولهذا قال: والسمع والإبصار بالموجود، ولم يقل السمع بالمسموعات والبصر بالمبصرات. والسمع والإبصار بالموجود قد تعلق لا غير عند من نقد، وليس يستغنى بعلم عنهما، أي لا نقول إن العلم يغني عن السمع والبصر، لأن تعلق السمع والبصر تعلق زائد على تعلق العلم. قال: وليس يستغنى بعلم عنهما للافتراق شاهدا بينهما. قوله للافتراق شاهدا بينهما هذا أيضا ليس طريقة راجحة في الاستدلال، لأنه من باب قياس الغائب على الشاهد، ولكن بما أنه جاء بها السمع فأثبتناها. إذن دليل إثبات السمع والبصر كما أسلفنا سابقا سمعي. أما قوله هنا للافتراق شاهدا بينهما فهذا استدلال عقلي فيما يتعلق بالسمع والبصر، وقد رجحنا فيما مضى أن الراجح فيهما الاستدلال السمعي وليس الاستدلال العقلي. قال: للافتراق شاهدا بينهما، ورده بعض ذوي التحقيق، والنظم عن تقريره ذو ضيق. يقول هذا رده أهل التحقيق لأنه من باب قياس الغائب على الشاهد، ولأنه ليس كل ما كان كمالا في المخلوق هو كمال في الخالق كما أسلفنا قبل قليل، ولكن يقول النظم قاصر عن التوسع في هذا الموضوع فارجع فيه إلى المطولات. ثم قال وحكم إدراك لدى من قال به حكمهما حكم الإدراك أنه صفة أو ليس بصفة، من قال به من أثبت صفة الإدراك فسبيل إدراكها سبيل السمع والبصر، أي أن تعلق الإدراك تعلق بكل موجود، كما أن السمع والبصر يتعلقان بالموجودات فكذلك الإدراك عند من قال به، مع أننا نرجح التوقف فيه، لكن عند من قال به فإنه يسلك به مسلك السمع والبصر، يقال فيه ما قيل في السمع والبصر. قال وحكم إدراك لدى من قال به حكمهما أي حكم السمع والبصر، فلتفرغا في قالبه أي نفس القالب الذي تكلمنا فيه عن السمع والبصر، أفرغ الكلام في الإدراك في نفس قالب السمع والبصر، أي أنه يقال في الإدراك ما قيل في السمع والبصر. والعلم والكلام قد تعلقا بواجب ومستحيل مطلقا، العلم والكلام، العلم يتعلق بالواجب مثل فاعلم أنه لا إله إلا الله، هذا كلام تعلق بأي شيء؟ بالواجب وهو الله تعالى. فيتعلق العلم بالواجبات ويتعلق بالممكنات بالجائزات ويتعلق بالمستحيلات، يتعلق فعلم الله، علم الله يتعلق بذلك كله، وكلام الله يتعلق بذلك كله، يتعلق بذلك كله. فالله عز وجل يعلم ذاته وهي واجبة الوجود، ويعلم مخلوقاته، ويعلم جل وعلا المستحيلات، يعلمها، يعلم تعالى أنه لا يمكن أن يكون له شريك، ويعلم تعالى أن الكل أكبر، أنه لا يمكن أن يكون الجزء أكبر من الكل، هذا مستحيل، يتعلق علم الله به. فعلم الله يتعلق بالواجبات والجائزات والمستحيلات، وكذلك كلامه يتعلق بالواجبات والجائزات والمستحيلات. قال وجائز فاستوعب الأقسام، قال والعلم والكلام قد تعلق بواجب ومستحيل مطلقا وجائز فاستوعب الأقسام، أي استوعب الأقسام الثلاثة الذي هو الواجب والجائز والمستحيل. والرب في الجميع لا يسامى، أي لا يشابه ولا يماثل، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.